الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. الحديث 23 حديث كصدح لباتناد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي مالك الأشعري صحابي قال إذا وحوا لرسولك الله صلى الله عليه وسلم وحوا له الطهور شطر الإيمان الطهور طهار قاد الشدو لطهار قاتاه شطر الإيمان وإيمان كقيب كمل والحمد لله ما هذا نقى إله إلا ما هذا نقى ليده هذا الحمد لله ما هذا إله إبا لقاره أما إله إبا متعصي تملأ الميزان ميزان كحسنات كيبوح نيسا وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض نسخ قرنوح قريا ما بين السماء والأرض سبحان الله لله لا تصبح صدو ليلة إله إبا حمانك النزهان وحمانك الدير والحمد لله إما هذا إله إبا متسيستي ما هذا وردن إله إبا متسيستي وحق له تملأان لبد وحي بوحنيا أو تملأ أم وحي بوحنيسا كلمة لصوش يغي بمعنى هذا الكلام صوش يغي ما بين السماوات والأرض أما ما بين السماء والأرض وحعرك يدرك أدح أي بوحنيس أو ذو شكي وتملأان لبض اللفظي كل عيسى أما لبض كلمة دود وسبحان الله والحمد لله لبض أساب بوحنيا اللوتشينا أما تملأ ويبوحنيسا تال صوش يغي أو هذا الكلام صوش يغي أهي كلمات قال الصوشر ما بين السماء والأرض أما ما بين السماوات والأرض والصلاة النور صلاة والنور أي ذات نور ومد نور صاحبة أما النور بمعنى أي منير ومد وحفنا إساه أو وحنور نس والصدقة برهان صدقتنا وحجة عدوية دليل عدوية دليل عدو حي أتهي روح بحنا إيمان كيسي دليل أتهي صدقها دو إلهي درتي أبحي الصواب كدونا أيوين وآخرة رميسي هاي والله رميسي هاي وإيمان كسوغي هاي أي دليل التوعدينيس والصبر صبر كضياء وإليس وين وي والقرآن قرآن كنا حجة لك يعني أذو حجة كوي هاي أكود دوديا أكود دعوينيا أو عليك أما أذو أيو كل الدوديا أكود بوحينيا أكود مرخات فريا كل الناس يغدو نبي محمد عليه الصلاة والسلام كل الناس تذكر لما أنتود يغدو وكالله يان فبائع نفسه تذوي قيب صميان فبائع وحو إيبنا يا قف ولباء نفسه نفتي سيقضى يا إيبنا يا فمعتقها وحرين يا نفتي سي أو موبقها أمو أهلاغيا يعني لبضى مدبو كرعيا أما النفتي سيوحو كقضايا دي إلهي بو كقضايا وشن أيو كئيب سنيا أما الشيطان بو كقضايا دي النار بو مركي سيا كئيب سنيا مركي النفتي سيوح حرينيا والنار تو كحرينيا أما وحوي النار تأيو كهلاقيا بمعنى السببيا وحو النار تكقضلو نار تكقبنا أيو مركا لقو عقابا رواه مسلم حديث كمسلم بصحيح كسوري كل حديث كان حكم إذا حديث حقا مسلم لقوا يرعى لقي سنة كيسة وحلقا يرى الشيغي لكن طريق يكلوا ليه طريقا حقا انقطاعي وحبال الشيغي لكن سنة كلا أي مركا ليه ومركا وحوية متصل وحلرسا أي مركا وليه ساساود حديثك وثابت أو سغي حديثك وحشيغي وحديث وين حديث كني حديث وين وي مسائل بضنبانو كوب صني مسألة كواد حديث الشيخ يا وحي طهي طهار قاد الشدو إن إيمانك كم طهي وقيب إيمانك كم إذا أمنس إيمانك كم إذا إنت وحكى لتشراء الطهور وطاعد لقوده يا الطهور وطاعد لقرده محا فرق يا ودحي فرق يا ودحي يا وحوي الطهور مرك الليلة ذو طاعد لقرده وحلق طهار قاته وحطاهرين يا الليلة ذا بيه وحطاهرين يا لقو طهار قادن يا وطهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا هذا مالك آية تطعض ولا كردها بيها محا طهور لو قمك عابي بيها عركة كإيمانية وطاهر وأنا مطهر naftooda daahir bay u yihiin waana lagu tahaaran qaadan karaayo oo waxba ay taahirinayaan haday najaasadii tahay haday xadasiyadii tahay waa la iskaga taahirinayaa basas marka at-tuhur yadu waxay noqonaysaa waa masdarkii wa tahara qaadashada at-tahur lagu tahara qaadanayo ayaa la oranayaa tuhur taada marka la gudo hadaba xadiisku teebu ku sugan yahay dewata marka waxa weeye tahara qaadashada at-tuhur tahara qaadashada la tahara qaato najaasada iyo xadasiyada la iska taahiriya oo waxa weeye xadasul akbar janaabadi laga maydha oo xadasul asghar laga tahara qaato la weeseysta najaasadki la iska taahiriya شطر الإيمان وقيب إيمان ككمدة العلم يقاركوض وحي أفسران وصلاة دا قيب كمدة يعني مركز الصلاة دي قيب كمدة إن ايتهاي بكرد قنت وهي الصلاة دي بدون طهارة ما أصحيش صلاة دينا إيمان والي لهذا وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى هاي معهان مذل من أي إيمان كينة بمعنى صلاة دين بيت المقدس أو تكتين إلى هاي إذن كل من ما أيه وإذن كأبا المرنين markii qiblada la nasaxay qibladii hore waxay ahaan jirtay baytul maqdis masjidul aqsa tasalluutu kun jiri markaa nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam iyo saxaabadiisu 17 bilood ama 16 bilood bay baytul maqdis u tukan jireen markuu madiina tagay ee hijrooday waxaanu jecelaa qibladii nabiyadii hore in loo jeediyo looga qiblo yeelo oo kacbada ah taasu jecelaa markaas wuxuu jiraalinayay in la yiraahdo xagga kacbada u jeeso kadib marka waa la nasaxay waxa la soo dejiyay aayadki suratul baqara qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falan wallayannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra al masjid al haram xagga masjid al haram ka u jeeso halka ka qiblayo nimankii yahuudaha waxa yiraahdeen war salaad diini aw tu kan jirteen baytul maqdis masjid al aqsa iyatana hadda u tukanaysaan makkah أو تكن إنسان يكعبدا تميت باطلا لبدو وضع صح معها تينا هروي حكمة شنا هذا هذه تنظم صح تهاي تهروي حكمة شنا مركز إلى هاي وحسودك وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى هاي إيمانك إني إذن كل من ما يصلى ديني إذن كمل من أيه وإذن كعب المرين أيه مركز صلاة دي إيمان والي لهذا مركز علماء قرصاص يفسرين إن إيمانك سيس اللد أينا وعد عذاي اللي يلاهذو وقيب إيمانك كم إذا شطرنا شرط معها إنه إلا بإلا نصف مروال بالنقضو شطر يقول نغن كرا قيب شيء كم إذا أي نغن كرا قيب تاسها هاتو النص قمن أما ها هاتو النص إنا نو أهين كير يهي كدون بها النقضو سكر وحلو فصير إلا يلاهذو الطهور وشطر الإيمان وحلو تشيدا دنبيذا إلا قطها رقاتو اللي سكن ديثيا يا وقيب إيمانك كمدا وتتابعين تقاركوذا إلى هدين الطهور بالماء حسن طهار قاد الشضاء بيها لغو طهار قاد توفي عنتها لكن وحوية وحلو بشي ذا طهار ذا دنبي ذا لغا النظيف نقضه لغا الطاهر نقضه دنبي ذا وحي كرد جيه النجاسة أما وصخ بعد دنبي ذا كرد جيه أسكاكو كلي كرد جيه marka usta gidan biyada in nadiif laga noqdo ayaa marka waxa weeye yaani macnaha siif yaani marka uu yahay culimada qaar ba sayn atu allahi inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin marka al-mutatahhirin min ad-dhunub sana wallahu fasal laakin ala kulli hal sida fiicani wa in loo fasiro hadda in laga tilmaamayo tahara qaadashada biyaha lagu tahara qaadanayo saas aksarka culimadu ay mareen in lagu fasiro xadiiskan oo la yiraahdo waa qayb iimaanka kamida سلاسية ذا اللي يلاهدو معناها إن لقدت الماما وحانا ولبا أيضا يا روايات قار كود الصعر وري وتلماما يا إسباق الوضوء أما الوضوء وشطر الإيمان ويسدو وقيب إيمانك كمدا مركا تاسع يا فصير إيسا روايات كعينك كصعر وري يا ويسدو إن لما يسرع يا إيمانك كمدا ساسا أودد معناها الصحان تاسع لقدت الماما يا اللغتشي مثلا ذا لبادة حديث الشيخ يا وحويا ما هذا النقى إله إلا ما هذا النقى والحمد لله الذي إله ذا وحيبو حنيس ميزانك ميزانك حسنات كيبو حنيس بمعنى صواب وين يأتشر وين بلقه ليا هل كان وحلقا قاضنا يا إثبات الميزان ميزانك أعماش لغو ميزان يئن للصغو العقيدي وأهل السنة والجماعة وحي قبان فعقيدته كمل أي آمن سيهين إن وحوي أوتشر ميزان عمل كلب ميزان يا آخر إن أوتشره وميزان كلا صار قل يا الله ما يخاركود بدعوبي سأني من معتزلة لورن شريئيه وحي لها ميزان كوحلوت شذا وعبارة عن العدل ميزان كفضل ما هي وحلقت الماما يا عدالة بلوغة شيئا ويأركين آيات كقرآن كي حديث النبي ميزان كشيئية لكن وحي كو أولين معنى سأقلعيين إن لوغة شيئا عدالة وحي لها وكناية عن العدل وحسر بيبكي هي ميزان كو عدالة سر بيبكي لكن دساسي صح ما هو أحاديث وحي سيع الضين ويسا ميزان كفذل إنو يهي يا وقت النبي عليه الصلاة والسلام يري يصاح برجل من أمتي يوم القيامة إنه مضى إذا كمل أيام مارنت قياما لقو قيلين دونا إنك أصول له 99 سجلا إنك أحوصون هذه سقال يسقاش وراقود سقال يسقاش وراقود ومد ولبأ إلا أكتهي إلى أنت إلي وحك أركته مدى البصر إلى أنت إلي وحك أركته مد ولبأ إلا أكتهي ورقها السقال يسقاشنك كل قدنا الدم ببذوحي دم ببهلك كتادم نكا صالغو قيليا مركا صالغو إلى هذا لك عذر لك حسنة وروح عذر دارا مليضهي وروح أتشرا مليضهي فيهاب الرجل فيقول لا نكبا حشوضة يا أوحي إلى هذا مايا مركز دنبا وحلو صارا بطاقة ورقد يربى الله صارا ورقد يربى الله صارا مركز سألقوا إلى بلى إن لك عندنا حسنات وحضرت تيدا كل هذا هي حسنات بات كل هذا مركز سوء إلى هذا ورقد يرم حيكة رئيسة وحاصوا ورقاء سيقبا يصلي يا ربن وحاصوا ورقاء سقال يا سقاش ورقد وضم يدوى لبا إلى أنت إلي وحكارك تيلاكت وإذ دم بيبانك بوح يا مركز لا ظلم اليوم وح ظلمي مجرم أنت فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة نبي وحيد عليه الصلاة والسلام وراقه فرها بضنا يسقال يسقاشا كأها كفد بالله صاربي يا ورقد يريد ورقد يرمح كويا لا شهادتان كويا لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا شهادة أنك قيال مركز صال ورقد يريدنا وحل الصارة في كفة كفت بل صار إلهي بأوح عصليا ورقد يريد بعصليا يا فتطيش السجلات وتثقل البطاقة وراقيه فرها بضنابا فضضانية ورقد يريد شهادة أنك قيال لين بعصلانيس يا مركز أنك اللي بتبادني العلم وحي إلى هذين وحلق يابا أواخر كي عمر قيسا إنو كسر لواقي كالمدى هو رأينو مسلم وها دنبي يدن بدن ليمي لكن كلام كي أقود دنبي يي إني أهيد لا إله إلا الله وشهادتان كوكر لواقي أيا لقى يابا واتو حديث كي كسر ورطي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كهذا الكيس أغضا بيا أنغض لا إله إلا الله أنغضا شندوا قرية واتوا النبي قول عليه الصلاة والسلام علمتنا وحيا نكاس يقين تأي إيمان كقلب قيس أي إخلاص كوهلية الله كبقاء أعرض ككلمة وأرنى كلنا أي عسلي يوم ادعرس كيالي ويدط فربضا أوه يعني كلمة دائية عملك لبا ليمي كلمة دائية وحفر بدا ليمي بل الصلاة هي الصون هي أشياك لو عبادة السمية أيها النبي إنه شاك إنه النار تقريان وده نمرك الدنبي شفاعة النبي قال لك صوت صاري أما شفاعة المؤمنين قال لك صوت بحني أما الرحمة أرحم الراحمين قال لك صوت صاري بحديث متواترة وكو صار ورطي معنى هاس وتلمام يصدد صلاة يصون يوحوي مركا شهادتان باللي من شري والنار قلي يأيني كشران والنار تلقصو صار الدونه أيو النبي قلنا الشيخ عليه الصلاة والسلام مركا ماها قفك الصو شهادتان كالليمي إنه إلا بإلا شهادتان كيسو سيلا لبدا شهادين كاسي ليمي أيو عصلايين إنه وضع عصلانيان ماها تدبى شهادة ضفضانيس تدنوى عصلانيس يا dad bay dambiyadi ka qaalib noqonaysa ka miisaan badanaysa qaarna waa laga miisaan badanaya shahaadadooda waa kada shahaadadii waafiyo yaani naqis mid walba waa yeelanays marka xadiiskaasi waa xadiis yaani sahiha sunanada qaar kood ay soo wariyeen culama fara badana sahihiyeen wuxuu cadeynayaa xadiiskaasi in waxa weeye miisaanka fadale oo amalada la saaraya ama waraaqihi amalada la saaraya inay jiraan ayuu cadeynayaa أهل السنة والجماعة نسلا وكو إجماعسين ويسكو وافقسين مركا آياتك إي أحاديثت يجمع أهل السنة انتبا وحيسو غيان ميزانكو إنو تشرو ميزان حقيقي أه إنو تشرو أو لغو ميزام أي عمل لذا أما وراقها عمل لذا لغو السمية لغو ميزام أي إنو تشرو أي عضينية حديث كالنوا الشيغي مركا ميزانكي والحمد لله تملأ الميزان ميزانكي حسناتك أيوبو حنيا يعني كفدنا وحل صار يا حسناتك يا أشردي يا خيراتك وقفك الشقيستي كفدنا وحل صار يا دم بيدي بل صار يا سبحان الله يا الحمد لله نوحي بوحنيا أنت عررك يا رولك أود حيسي بوحنيا أنت عررك يا رولك أود حيسا أي بوحنيا مركب مدول وما جارك يا ذي بوحنيا سمس مجموع ذا بوحنيا ظاهر كحديثك وحويان إن مركا مجموع بوحني عن لبضى مركا الله يسكول لرو الحمد لله يا سبحان الله مركا الله يسكول لرو أيا أنت عرك يا دولك أولا حيساء بوحني يعني الثواب كيسي أجرك وروح مركا كهلي وحن نغنى يا مركا أجر آدي آذو بضن أي مركا نغنى أجر آدي آذو بضن بنغنى تصوح لك قاضنا يا أذكرت إن لقفة إذا استؤاد لقوع العلي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وأنا الباقيات الصالحات وهرايدي وناك سناوي هراي باقي النقري مركا أذكرت إذا ذكر إن لفربت صدو أي مركا وحوي يعني مركا لقا قاضنا فعادي آذ لقود ذاله وكلمات مركا يسقفضد صواب وين يأشر وين لقهلاي سواب وين يأشر وين الجهري وهذا كسي فضل بضان كلمة التوحيد كلا إله إلا الله يعني سيدة مركة أحاديث تقار كودة الشيغيس والنبي عليه الصلاة والسلام والشيغي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعني أنا يا النبي يدي هرب وحان ونراهن وحان وخير بضنا وفضل بضنا كلمة التوحيد أي مركة وفضل بضنا مركا وحوية وكلمة وفض اللي قبضون لكن موضعي هذا ذكر قارة اللي ينو الشرعية واللي يلي ذكر قال لك هالايا موضع عاص ذكر قال لك خصيصي لك قار كي لا كفض اللي بضن عينو كشيدنا مثلا إنه أكسون لا إله إلا الله إنه أفضل الذكر تهي أيها الضناء وحين أكسون هاي الصلاة دي مركة التي كان يركوع دا إنه روح تصبيح صدوه وتصبيحه صعر وري ومركة اللي ماده ركوع دا إيه السجود يينو لا إله إلا الله وكوع العلي يا وقت السجود دي وقت الركوع أيهما أفضل وحفضل بضن ذكرك صعر وري ويسيد النبي إنه الشيقي عليه الصلاة والسلام إلا لي ماده سك فضل بدني هدي تشري لها وشيغي لها ومدن وكهنون لها سيدا او شيغي وسيدا او فضل بدن ان الوقت يذكى افضل الذكر لا اله الا الله اي تهي كان سن ما يسمر والبين سيدا تهي موضع الذكر قار لين اقول الذكر قار دها قال لين اقول دها ايا كفضل بدن وحين اقصرنا هي القران كون هي افضل الذكر أو ذكر كلامك إلهي هذا نمر كمواضع ذكر خاص لين وشيغي ذكر إلا لي ما دا أفضل أه وكفضل بضن قرآن إلا آخر يوم على سبيل المثال هذا ركوع دي السجود دينا القرآن كو أخر دينا تصبيحه التي ما دا كفضل بضن دوح فضل بضن إنا تصبيحه التي ما دا بل قرآن إلا آخر يوم وبل النهي يبا. نهي النبي الربي عليه الصلاة والسلام أي بالصعر وري إن ركوع ذا يسجود ذا قرآن لقوا آخر يوم مواضيع ذا كلا كورنا يعني مركل النهي كسر أروري فدغه لبد سجودود دخهيا حدو مركه وحا القران اخريا كورن وحا لودنيا وحا كفضي بدن ذكرك سو اروري دعاء ان لليما دعى افضل كاسا كفضي بدن تصالك له صلاه مركه سدا لوغه بخو فرلك اه وحا سنه اذكار ان لليما د استغفارك تكبيرك تصبيح تحميد يعني وهكذا يعني دعوينك الصعروري اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أمانها اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره يعني أذكرت عن كاس إلا أخريا يدعوين كاس يقى أفضل مركز صلاة فر الكأل قبحه إن عررت مصحف أذ أخرده وروحك أقفض بدن ذكر الصعروري أذ أخرده موضعا وحيلة ذكر خاص أبي لأظهر sida uu nabigu sheegay si ka fadli badan ma sameyn kartid wax kasta samaysaba inaad quraan akhrido waqtiga waxa kaaga fadli badan ya adkaarta inaad soo aroorto iyo quraanka intii lagu jiro akhri inaad akhrido baad dhaari quraanka akhri laakiin markii hore mowdi'an dhikri khaas iyo ducooyin khaas iyo amaana gaar ah ayuu leeyahay ya yaani waxa ayatu kursiguna waa jirtaa waa soo aroortay وكذا مركا يعني معوذتين كي يقول هو اللهن واسوارورين يعني مركا إلا أخريه خاصة هان صلاة الصبح هي صلاة المغرب دبدودة يعني وحوي قرآن كاس موضع واكو سوارورين لكن أذكارك ركوه الرياء سوارورين يا أمانو يدعوي تيكواس إن هذا لاتما دو حيكفض لبضنتهي إن المركا ومصحف انت أسكسوا قادته موضع القرآن كمريسين أتك أخرده يا دبلي قرآن كأكادي موضعا سبا النبي والشيخ سلا والشيخ سكا فضل بدن لم يهدي كرو أبدا قرآن كالصين هذا أخذوه حكا فضل بدن ذكر إذا موضعا كسوا أروري هرتين هذا أخذوه كان مركا لما يصاد التي ما دد بديد مركا قرآن كآخر وربما يعرض للمفوق ما يجعلهم مساويا أو قدما من غير المناسبة وطورنا يصيوطي ألف يديسا مركو كهالله حديثك الصحيح أي حسن كأي سلا صحيح أسيك لا قوة بدنية هاي موكلة مدنية هاي أيو وحب مركا الشيغي حديثك الصحيحين كيسكوا فقان وبخاري ومسلم يسكوا فقان ويهي يعني أعلى الصحة أو قهر رأيه كبخاري لقار نقضين وكحيقه كمسلم لقار نقضين وكحيقه ساسو وضع مراتب تاسو الشيغي كدب وهدنا وحب كدب وكيانا وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما وحلقا يا باين اسود ريدو كي لغا كوريي واخ كيهلايا ميدل لاسيمن كي كوريي اما ماركا انو مقدم اسغو كنقدو او نوقدو ماركا اقوى منه حديثا صحيحين كوسارورين با دحي كارتا حديث صحيحين كوسارورين انو كخدبتو لاسباب اخرى صواب كره اسوتي لورين حديث صحيحين كسكو وافقان بخاري ومسلم اسكو وافقان ايا ماركا وحو يهي اعلى الصحه يا midan bukhari iyo muslim midna ba ku sugnay isee loodanaya isaga ka horeyn kara ama mid midkood ku sugan ba ka horeyn kara waxa loo yeeyay waxa ay istisnaaiye waxa dhici karta inuu soo dariyo kii laga koreeyay wax ka yeelaayo musaawiyan mid la siman kii ka koreeyay aw qadima ama marka isa marka uu noqdo mid laga hormarinayo oo laga fadilayo isaga wa hakada tasbiix la inay tahay tanziih ilaahi ila nazaha ayo بمعنى إلهي حمان لقى هفاي أو لقى أمان يين حمان كديري هاي معنى هذين التيوات المانة لكن وح ربي لقى النزها يا أما ربي لقى هفاي محين غنيان أحين غنيان كو نقصان أردن ربي ولقى النزها يا كمال كلفتي سئن نقصان قشو إلهي ولقى هفاي ولقى ديرين ولقى أمان يين كديري وحكلو الله لقى النزها يا خلقه إنه شبهنا تانا إلهي وألغن زهيا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي وحلم ذي مشرا وحلهي شبه مشرا مركا إنه خلائق ذا شبهه يين نقصان كسو قنتهي يين كمال كيس النقصان كسو قنتهي يين نقص محض يبا إنه ليهي كل ذلك واللودي لي يا ربي وألغا وفيا أو حلقوا أمانا يينو كديريهي ساسلو قتشي حديث كوحة كلا تلمامي صلاة دو إني تهي النور صلاة دو ونور النور بي أصاحبت آخرنا الثواب كيدو النور بي أنغنيا الدنيا ذا اللفتي ذا النور بي أتوه حمانتي بي كريبيسا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه صلاة سي ونقسل لوري ما أدو قفك وحي كريبيس حمانتي بكريبيس حمانتي أي كريبيس فحنا صعر أرطي قفك هدو صلاة مركا وحوان أقول لازمه وصلاة دي أقول لي ما أدو إن وحوية صلاة كذب باليس حمانتي كذب باليس ومركو سي ونقسل إلى لي صلاة دي وسي ونقسل لي ما أدو إنه معاصر يدنبيه دي لي ما أدو ودي ليس إيمان في سبحوك بضني مركا توفيق دي باللو كردينية وحانا النبي عليه الصلاة والسلام لقصه ولي حديث ورنا من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة روحك الصوت صلاة إلهالية وحيون نغطى النور بيون نغطى دليل بيون نغطى حجة يعني مركا يعني إيمانك سعى الضين نبت قلي يون نغطى ما لنت قيامة نور ينبت قلي يدليل إيمانك سعى الضين انت بيون نغطى ومن لم يحافظ عليهن كيان إلى لين صلاتها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان آخر النور نمهله برهان نهل إيماني دليل إيمانك سعى الضين نبت قلي نهل إيماني ووعيد يقود اللوغو قود يمي مالك آخر واحد شرم مقديال باتشرة روح وحوبها هي نور بوبها هي يا نور أيوبها هي مالك مالين تقيامه مؤمنين هو النور أيام حبنه ويسدى افتيما يو النور قالت النبي الشاقي عليه الصلاة والسلام أمدي سينو كقران دون أمة محمد أمة الإجابة أمدي النبي الرميسان راعضي إنو كقران دون إنا يقوببك إيو مركا قعمها عديهين يو تشيد يعني حبنه ويسدى أيام نور أيو افتيما يو يا كذب له وحي كبر يعني له النور كأولا ما يستره ربنا أتمم لنا نورنا إله نور كيغا نوتا ميال مربهدو إله الشيغي نيسا كدو عيسان دونان إن لورد ما يستر يالغا قادني مركا وحوي آخر وحي ونغن إسان نور بي ونغن إس وهي الدنيا دن حمانتي بكريبيس صدقات دوا برهان وحي عضينا إسا إيمان كالروح مركا بحيي صدقات دا أي إيمان كيسا عضينا إسا الدليل التهي صدقة وحلقك يعني من الصدق يعني رنتي بالغا سوقاتي مركا دا إيمان كيسين الرنية هاي أي مركا الصدقة دو الدليل تهي فر الكيد يسنه دبا نبي قنا وحيد عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بالشق تمرة نار تسكى إلالية كل يكتا هاي وحا اسكى إلالنا يسار حبت تميرا كلا تشيحيت كل يكتا هاي بمعنى ولو الصدقة دو هبايا راتبئة يعني الصدقة بحصدة صدقة بحصدة وحوينا بحصتها داد ويدو وحيرها الله خاتشري انت يربحي آخر انت يرعدك سيسيه الميسي يا تتك عدي كوكوش على كل يكوتا هاي وبتكاغا يهو يضا يا أبها كل يكوتا هاي عد هل حسنة كوكو ريسا مترت هل حسنة أما نصف حسنة عد كوكو ريسا مترت قفول باتي ساع سليسي قفول باتي ساع سليسي مركا انت يرها الله خاتشري وحد عكرت انت يري dadka qaar kood miisaan koodayna ka dhimanto ya marka waxa way ittaqu nar walaw bi shiq tamr aisha wa sadaqat bin nayl diqsiyad bay adi 10 kun soo galaan oo dirham saa loogu diibo in qof wada siiso xukuma ahayn bal waa siin kirtay sheekh tabi'i gahay munkadir looran jira mar u yimi marka soo dhuruf baa haysatay aisha wa xisi wa bari dambe barigi nabigu dhintay dabadeed wi marka say waxay tiri waxa ma hayo laakiin hadaan 10 kun hayn lahaa oo ku siin lahaa laakiin waxaan ku dhiibay hadda ma hayo markuu ka tagaa 10 kun oo dirham loo keenay baa uu yaray 10 kiiba fartay ka saartay xabad kale ma harin ya 10 kiiba fartay ka saartay markaas uu ku guursaday oo inanka marka maxamed ibn munkadir iyo daa ay u dhashay ya durufteen tu ka xaliyo baaqiga inuu ku guursaday ya inanka habar yarka uu ahayd ابن الزبير عبد الله ابن الزبير واتمر يلي عايشة وين تصرف كلاك حرا حولها دي ويسكا دادين عيساية لو هيا حولها وحيكون ندرتين إن ندب له هذين إن ندب له هذين بيكون ندرت مركي ساكون ندرتين سكا استوى السمية وأسورة قلي ويدين إن الله هذا مارنت الدنباء مركي سايا مركا كوح باصور راعي ويسوغنا مركا ويدين إقلا هذا الله halkii baad dad markaa waxa weeye ay yiraahdeen qoladii kale la hadleen markaas ay jamac baan u nahay ma ku soo gala yaani xijaab bay deeyd xulan jirtay xijaabka dabadiisa ay dadku fariisan jireen ragga aan maxarimta ahayn ajaanibta iyadana dahaba u xiran yaani waxa weeye wa idaa saaltumuhunna mataa'an fas'aluhunna min wara'i xijaab marka de gurga intay soo galaan bay xaggan fariisanayaan iyaduna wara'a xijaab bay ku sugantay halkaas ay masaa'isha ka weydiinayaan ahadiista ka warinayaan oo ka qaadanayaan markaas ay ma ku soo galaan markaas ay ku tiri haa dhamaanta ay ma soo galaa jamac baan nahay ma filayso ibn Zubayr la socdo ya markaas ay tiri haa soo gala dhamaanti waa soo galeen markii uu daadno markaa waxa way isagu de xijaabkii dhaafay oo ilaa habar yar rumay u tahay walaa sheed baa dhashay ayay markaas isagu ku dhigdhigay markaas qoladina kala hadleen ya sidii baa adigu markaas yaacni ay ku dhacday in waxa weeye laga maslaxo oo marka waxa weeye ay marka la hadasho halkii bay deed marka waxaan yaacni ka kafaara guday nadarkeedi ay ka kafaara guday muddo badan bay ku sii jirtay nadarkeedi nadarkeedi baa layga jabiyay nadarkeedi baa layga jabiyay yaani saa iyo jirtay almuhim maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa dhacday gabadh baa u timi laba hablood oo yaryar wadata waxbay weydiisatay waxba may haynin waa intii nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam waxay heshay saddex xabadood oo timir ah aan mid afraad lahayn saddexdii xabadood oo timirta ay heshay bay u dhiibtay labadii hablood ee yaryaraa bay midba xabad u dhiibtay afkay gashadeen tii kale waxay sidii afka gasho labadii hablood ee yaryaraa baa gacmaha ku soo taagay carruurtii de waxba garan mayso deyadu naftoodun bay eegayaan qofka weyn waxba u baahan yahay garaadkoodu ma gaarsiisna ya afkii ay ku sii waday xabadda bay ka soo celisay dadna way kala jeexdo sheexba mid bay u dhiibtay iyadina waxa afka ma dirin qisadii bay la yaabto nabiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam ya marka riwaayadka qaarkoodoo sheegaya waa jira inay xabad timira siisay oo xabaddii timirta iyaduna kala guysay saa sheegay laakiin labada riwaayo inay isfasirayaan baa lagaya ama laba qiso kala yihiin ama laba qiso ay kala yihiin waxaynu ujeednaa waxay yar lalama xishoodo laa taxqiranna min almacruuf shay-a waxaa yar inuu miisaankaaga ka dhinmi doono ma ogid saas aawada waxay yarha la xishoonin wax weyn inaad bixisa waa ka fiican tahay laakiin markaad weydo dee waxa yarha la khajirin wasabru diyaa sabirku waa ilays weyn weeye oo waxyaalo badan oo dhibaatooyin hadda sabir baa lagaga baxaa diyaa iyo nuur waxaa xoog badan diyaa maxaa sabirka diyaa loogu magacaabay waxaa diyaa loogu magacaabay wax kastoo wanaagsan sabir baa lagu gaadhaay oo sabir la-aan lama gaari karo salaadii baa sabirka u baahan oo soonkii baa u baahan oo sakadii baa u baahan oo xajkii baa u baahan oo jihaadkii baa u baahan oo khayr oo dhan baa u baahan oo xumaanta inaad ka dheeraato oo iska dayso baa sabir u baahan qofka marka shahwadu ku kacdo oo isleeyahay xaaraanta samee inuu xaaraantii ka sabro dee waxa weeye marka sabir buu kaga baaqan karaa yaa sababta sabirka uu ka yara adkaysto ayuu kaga baaqan karaa hadda maragta waatay sabirka culammadu u qaybiyaan saddex qaybood alsabru cala aaltaacaati alsabru can ilmacaasi iyo alsabru cala almasaa'ib waa saddex nooc in taacaadka lagu sabro shayga khayraadka wanaagsan in lagu sabro in macaasidii iyo dembiyada laga sabro oo laga adkaysto in markaa masaa'ibta lagu sabro alaqdaaru almu'lima yaa musiibooyinkii waa in lagu sabraa aan la argagixin aan la barooranin aan waxa weeye makhluuq loo cabanin yacni carabkii laga ilaaliyaa tashakiga iyo cabashada yaa yacni qalbigii jazaca iyo argagaxa iyo waxa weeye qadarka in loo cadhoodo laga ilaaliyaa xubnaha laga ilaaliyaa marka waxa weeye in tasarufaad xun lagu kaco oo dharka la jeexjeexo timaha la xiiro yacni umuuraha lagu kaco yaa yacni waxa weeye sabirku marka waa diyaa yacni qoraxdiina waxaa laynagu magacaabay nuurkeeda diyaa baa lagu magacaabay tiidii dayaxana waxaa lagu magacaabay nuur waladii jacala ashamsa diyaa-an waalqamara nuura ilayska qoraxdu waa xoog badan yahay hadda maaragta waana ilayskii asalka ahaa ka dayaxuna waa farc waayo wuxuu ka dhimbiil qaadanayaa ka qoraxda ayuu ka dhimbiil qaadanaya saas awada waa nuur هذا مركة مركة الصلاة دي النور بالين وش محيط هاي بدون الصبر الصلاة دي لا ما ينكر ولا ما إلى ينكر واستعينوا بالصبر والصلاة كل هرمري صبر كل هرمري بدون الصبر صلاة دي لا ما إلى ينكر الصلاة هاي لا ما ينكر ولا ما حفظ ذكر بدون الصبر مركة صبر كوحوبة هنطع عورنا يعني الصبر كي مركة أشر كي سووية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وحلو وفين يا الله ما يصير يا قوة الصبر يا أجر كود حساب الآن صواب بضن يا أجر بضن بالغ السين يا بام عنه داعي صلصة لغتك نمو صبر كون دواء قرارية يا الصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل صبرك ومثل اسمه مقعي سلمده مقعي سوام محي صبر صبر محال إلى دعرت عليها دعرت قرار صدر الميسان دعرت سوح عليها الصبر بعد إذا الهصدقاء لكن واحد عضي الله ريابه قال التخفيف الله ريابه من الوزن أما إذا وزني بقى أين أهي تخفيف الله ريابه يا الصبر اللي يلهده مركا الصبر يا صبر من نغدين مركا مقعي سوصده الصبر ويهي ودعروا يهي أيوم مركا وحوي يسمون أقراري مقعي السلم دي مر مذاقته لدن كيس وقرار يا ولكن عواقبه أحلى من العسل ولكن ويه الكاس مروا حنفذها مركا قارنا مستوى النخلي ولكن عواقبه أحلى من العسل معناها هو صحيح لكن وزنها بوتشبية وبحر بسيط ولكن عواقبه أحلى من العسل هيا شعر بدن بيد يديسا أيا كمعان ملبك كمعان مركو هرها قرار هذا يا يعني قفكي كو حد دود بينات كالصبر توكد القادطة واضكت لكن عاقبة إذا فعل مصائبتي إنات كالصبر تاو مركو هرها أنت أرققحين وقيل قيل واضكت لكن عواقبتي إذا أيا مركا يعني مركا آدو معان وهكذا معاصي إن لقى الصبر وصاص الله وياه والقرآن حجة لك أو عليك قرآنك حج كويه بمعنى أدوك الدودية كدعوينية أما أدوك للدعوينية كجبوحية أت النبي والشيخ صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لصاحبي قرآنك يصون كبا عدى أصاحبك ويشفع عقابا يا وأشفع عقابا قرآنك قفتي وحوي أهل القرآن أها قرآنك إلى لنا أي قرآنك أخرنا أي كتدبر أي كعمل فل أي قرآنك كدلال أي قرآنك وأدودي يا وأدودي استجا أدودي قرآنك مرك حج النغنى إلى هو يخرج شري ويقول تدبر شري ويقول عمل فل شري ويقول دلال شري يعني إلى هو دم بداف إلى هو نار تكحرى يعني قرآنك كي أدعوين أي أو الدودي قارنا هو الدودي أو عليك عليك هو محي وكبه حين يسأل للدعويني ولا إله هو يضيعي هبين كنا ويقص يحضي ما ننتهي يقوم عمال الفرين إما حالين دم إما القريب مركا وحوى يسأل بها للدعويني قرآن كبه للدعويني حجة بكل قرآن مركا قرآن كان لقو عمال الفري وايه إلا آخري وايه إلا يعني لقو تدبري وايه يعني قرآن كو للدعويني مركا ساسا أودي يعني وإن قرآن كي لا إلالية أي الله قاضنا قرآن كي لا إلالية أي الله قاضنا تذكر كودين النار أصاب يا أي الله ينوش شاقي قرآن كوا شفع قاضي عبد الله المسعود وحويلي قرآن كوا شافع المشفع وشفع قاضي شفع عدي صلى الله أقبله وأنا مدو حوي قفك للدودي وما حل المصدق ومدو حوي دودي أما وحوي ورقفك كالشيغي الله الرمي صمي إلهي وصدن بوأها يعني ومد لده ذي ودو حوي وركي سقرصون بقدبيني فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة كي قرآنك هرتي سكي له وقرآنك الدبق له راعة سيد قرآنك الشيغي اللي مادة قاده إلى الجنة شندوه قامية ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار فقرآن كمركا لبر كيس الدبدي سكيا لنا وحدد ضمبك حورنا قاده إلى النار حق النار تو مركا أوه قاميا وكحيا حق النار تا أي إصغن وكحيا ذاتك لما أنتود وكالله يان أوضاد مركا يكاللهان نفتي سيبو إيبني ومركا صود دواد مركا مرنا وهلاقا يا مرنا وحوية نفتي سوا حريني يعني ذاتك لبضا النوعين يوقف سما ينبالي نوشاقي مركا ساسا ودو حلقا قادنا يا إن مركا لقد دلاله سيدة وناكسن لقد دلاله أي ألقى قاضنا شيخي لورنشري خالد الطحان على صور نقلي ميزان كيسة وفضاء والعقعة العقعة حي كسم يسنان شفتي معدن فضاء أي كسم يسنان شفتي دراهمته دي النارضون وحي كسم يسنان شفتي ذهب مركا وحوية ميزان كيسة أي صدح قور وفضاء أي الصدقة ذي استالي سقط دولة النار تدين وسقفت. فالميسان كي يسمع دنتي في الضلا ككهوبا أي الصدقة ضيستي. أدنى مر لبعض صدقة ضيستي. أدنى مر صدحات صدقة ضيستي. هكذا. أبو هريرة وحال الصور نقل يا مارين كستا تصبيح إيه استغفار بوحولي من شري لبقية تبنكن أو قور. رواياتك قاركون وحي شيئا الاستغفار قارنا وحي شيئا تصبيح. لبقية طبعاً كن أو تسبيحات أي مالك السلي مثلي مثل عن شرين تايلا ولا ما يصير اللبقية طبعاً كن وحورن شري ودية ذي الدية ذا مركز دراهم لو بحنا يو ده اللبقية طبعاً كن الدرهم بين نقنشتي مركز جيل لو بحنا يو النقانا لكن مركز لو بحنا الدرهم مو وحياة هاي اللبقية طبعاً كن الدرهم مركز قدر الدية تي دي هذا يقدر كيتان مركا تصبيح يا استغفار لا إيمان يا بورن كذي مركا وحلو حنبار يا الله هذا الرواية إنه قيبنا استغفار كذي كذي قيبنا تصبيح كذي كذي إلا قارو حي شيء يعني الله بقي يتبان كونوا استغفارات قارو حي شيء يعني الله بقي يتبان كونوا تصبيحات مركا وحيقول شيء دين عمل كعين كاسف فرها بدل لا يسمين أيان إنه حوي ونفتي سكغفرت نار تكغفرت أيقول شيء يا تاسوغتي ابو بكر ابن عياش وحو يري انو دالن يرا انن و خيغو يري ور قورتا د هوي كفرو ادونيمدا اخر اخر ان اد مركا نوقتو ادون اد نوقتو كخورين نفتا د قورتا د كفرو وبمعنى عمر صالح هي ايمان كفرو فان اصير الاخره غير مفكوك ابدا ويا اخرك لقفاشين نار لو قفاله ولي لفرنا حلوت شيء ذا وكي كوارة يا حلوت شيء ذا يدي يعني مركب قال لي ما كنت نسي كاسل لقت المامين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم آمين بالمناسبة حنبل أروتشين يا أعتق بالعرنا يا اللهم أعتق العرنا ويعتق يعتق وحوي واللازم وحروبي لكن أعتق وحريم اللهم أعتق مركا همزة يعني وإن مركا وحوية يعني مركا لقرية همزة قطع لقرية اللهم أعتق رقبتي من النار قف كد عيسى يعني تاسنا وحوية ساسية إن لا إله ذويا الكاهن قد شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.